أربعة أشهر وعشر ووفن حمل. ها؟ المهم إذا حصل سبحان الله، إذا لم تحصل نفرض أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وضعت لما مضى شهران، وضعت تنقضي عدة. إن نظرنا إلى آية البقرة إنما تنقضي عدة، لأن الله يقول في ربطنا لها بصنا أربعة أشهر وعشر. إن نظرنا إلى آية الطلاق كنا تنقض. إذن نعمل بأيتهما، ما يمكن نخرج، ما يمكن نعمل بهما جميعا حتى نقول تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر. طيب، مرى عليها أربعة أشهر وعشر والحمل لم ينف، ما وضعته، باقي عليه الشهرين وقد مضى عليها أربعة أشهر. إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا انقضت العدة، وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا لا تنقض، تنقض لأن ما وضعت، إذن فتبقى حتى ترى. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس إلى أنها تعتد بأطول العجلين، تعتد بأطول العجلين، وحجتهما ظاهرة لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا إلا هكذا، ولكن السنة تأبى ذلك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك، فإن سبيعة الأسلمية نافع عنها زوجها ونفست بعده بليال، ليال معدودة، فأرادت أن تتزوج فجعلت تتجمل للخطاب، فمر بها أبو السنابل من بعث الصل مالكي، يعني تجملين للخطاب لا يمكن أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر، أختم بإيش؟ بأطول أجلين، أختم بأطول أجلين، هذا هو المعقول. لكن ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شدت عليها ثيابهم وشد الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت، فقال كذب أبو السنابل، يعني أنه أخطأ، الكذب يراد بالخطأ، أخطأ، ثم أرن لها أن تتزوج، أرن لها أن تتزوج. ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة، ويكون المعتبر إذن وضع الحمل سواء كان دون أربعة أشهر وعشر أو فوق أربعة أشهر وعشر، وهذا هو الصحيح على أنها تعتد بوضع الحمل طالق لمدة أم قصر. نعم. طيب، وقوله تعالى أن يضعن حملهن، وقول المؤلف لا وضع كل الحمل، لو أبطى الحمل تنتظر تنتظر وتأتي نجرة منتهى مدته أطول مدة. نعم. وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، تنقضي العدة بما، أي بوضع ما تصير به أمة أم ولد. يحتاج الآن راجعة باب العتق، لماذا تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، لأن بانت مفاصله، بانت يديه ورجليه وراسه، بين. لا عبرة في الخطوط، لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة، تشاهد وهو علقة، لكن الكلام على إيش؟ تميز. فإذا تميز، يعني عرف راسه ورجليه بانت ويديه بانت، وضعت، حينئذ تنقض العدة. فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة بهذا الوضع، وتعتد بالخيط إن كانت مطلقة، وبأربعة أشهر وعشر إذا كانت متوفى عنها زوجها. طيب، إذا بما تصير به أمة أم ولد، ما هو الذي تبين فيه خلق إنسان؟ أتوا إلى مئين، مو بعشر، إذا صار توم خطبنا إلا بعد أربعة أشهر.

فإن كان في ذلك خطر فهو حرام. الثانية أن يوضع أو أن يلقى قبل أوان نزوله، مثل يلقى وله 5 شهور 6 شهور قبل أوان النزول، فهذا يحرم، لأن الغالب أنه لا يفهم، يحرم لأن الغالب أنه لا يفهم. اللهم إلا فيما لو ماتت الأم وهو حي ورجي بقاؤه لو أخرج، فهذا ربما يقال بجواز. طيب لو قال قائل الآن الحمل قد نفخ في الروح وتحرر، لكن أمه لو بقي لكان خطر عليها تموت، وإذا ماتت سيموت، فهل ننزله الآن ولا ما ننزله؟ أنتم فاهمين المسألة؟ هذا جنين في بطن أمه قد نفخت فيه الروح، وقالوا إن بقي حتى يخرج فإنها تموت، وإن أخرجناه في سفلا فلنخرجه. طيب نقول الآن نضرب مثلا، هذا رجل ميت من الجوع وعنده طفل مملوء لحم وشحم صغير، لحم لين، وهذا الرجل ميت من الجوع، يقول إذا ما أكلت الطفل هذا مثل، وش نقول؟ لا لا، الطفل صغير ولحمه رقيق، اي نعم، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز ان نخرجه من بطن امه ونحن نعرف انه بيموت. فاذا قال قائل ان ابقيتموه ماتوا يا امه فخسرت نفسين، نقول لكن هذا ليس بفعلنا، اذا ابقيناه ومات أمه مات هو، هذا ليس بفعلنا، هذا بفعل الله عز وجل. أما إذا نزلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن الذين قتلناه، ثم نقول ربما تموت الأم، إن كنا مثلا عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة ونخرج الولد ويسلم، وفي الحالة الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت ويكون مع المعالجة والمداراة والحمية نعم تسلم الأم، المهم انه موضع على كل عاصمة اليوم. فلهذا نعرف انه ان الشرع كله خير، وان الانسان لو استحسن شيئا قد يفوته اشياء، والا في باب الامر يقول كوننا نقتل نفسا ولا نقتل نفسين احسن، يقول ابدا، هذا فرق بين اللي من فعله واللي من فعله. وعلى هذا فاذا نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اخراجه على وجه لا نأمن سلامته ويكون عليه خطأ فيه. طيب إذا قال قائل إذا كان بين النطفة ونفخ الروح، بين النطفة ونفخ الروح والآن مثل علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح، واضطررنا إلى تنزيل بحيث أنه لو بقي في بطن أمه لخشي عليها الهلاك، ننزله ولا لا؟ في هذه الحالة نزل، لأنه إلى الآن ما نفخ فيه الروح، والأم خطر عليها، يعني قالوا الأطباء إنه 90% يمكن تموت، نقول هذا لا بأس به، لأن ما في ذلك قتل نفس. ولهذا الجنين في هذه المرحلة لو أنه نزل من بطن أمه، لو نزل من بطن أمه لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه، يختار في أي مكان يدفن، لأن إلى الآن لم يكن إنسانا ولا يبعث يوم القيامة، لأن ما صار إنسان. وتأمل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نعم نمط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما شاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم يتوفى ومنكم يرجع غرامه. فقول نخرجكم طفلا هذا بعد الأطوار السابقة، وفي الآية الأخرى يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد ذكر العلقة والمضغة، فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر من حيث الصورة والجسم ما تغير، لكن من حيث أنه صار إنسان يحس ويدرك جعله الله تعالى خلقا خلقا آخر، فتبارك الله من الخالقين. طيب الخلاصة الآن نقول الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يلقى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يخرج أبدا. نعم. نفخ الروح هو غالب يقين أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر نفخ فيه الروح. ثم قال فصل الثانية يعني من المسدات، المتوفي عنها زوجها أو المتوفى. متوفى وش الفرق بين المتوفي ومتوفى؟ اسم فاعل واسم مفعول. نعم، والصواب اسم مفعول، لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالإنسان متوفى. ويجوز لكنه لغة ضعيفة جدا أن نجعلها باسم الفاعل متوفي، يعني متوف أجله ورزقه، لأن قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح. المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، استراض من إيش بلا حمل؟ من الحامل. طيب والحامل تقدم أن عدتها وضع الحمل، بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، قبل الدخول أو بعده، وقبل الخلوة أيضا. نعم، وقبل الخلوة. طيب، وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها وهو ممن يوطأ ممن يطأ مثله؟ ما اشترط يعني. في عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقط، وهو أن يكون نكاح غير باطل، أن يكون نكاح غير باطل. أما ما ولا يشترط سوى ذلك، فلا يشترط وقت ولا خلوة ولا كبر ولا عقل ولا شيء. ولهذا نقول قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر. طيب، لو عقد له على طفلة لها سنتين أو لها سنتان ومات عنها، تعتد وتحاد وتحاد، نجنبها الزينة والطيب ونخليها في البيت ما تطلع إلا الحاجة، لا نحط العفيف حتى تقدر في البيت. المهم أنه لا يشترط الكبر، يعني قلوه مو شرط والعقل مو شرط، وكونه يمكن وطئها ويمكن أن يولد له ليس بشرط مطلقا. والدليل على ذلك عموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما غير الله فيها شيء، مجرد كونها زوجة، ولهذا ترث منه ويرث منها. اي نعم، بناء على الغالب. نعم، يجوز يجوز بشروط تقدم مثلا في النكاح، يقول أربعة أشهر وعشر، نعم قبل تكون بعده، للحرة أربعة أشهر، عندي أنا عشرة بالتاء، عندكم مثلا وعشرة أيام بلياليه، هذا بالشرح، عندي بالتاء على أن التمييز مذكر أربعة أشهر وعشر، لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث إذا ذكر المميز، أما إذا لم يذكر فيجوز الوشام. وعلى هذا فيكون قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هي عشر ليال كما قاله كثير من الناس، ولكن عشرا عشرة أيام، لأن أشهر للزمان النهائي، فكذلك عشرة أيام، لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا ذكر، إذا كان مذكورا. المهم للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. الدليل الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما هي الحكمة في أنها أربعة أشهر وعشرة؟ حكمة لماذا؟ نعم، الحكمة في ذلك والله أعلم أنها حماية لحق الزوج الأول، حماية لحق الزوج الأول، ولذلك لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراما على الأمة في كل الحياة لعظم حقه. أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لماذا كانت أربعة وعشرة؟ أربعة ثلث الحول وعشرة ثلث الشهر. الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء في الحديث الثلث والثلث كثير، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت، يحطون لك خباء صغير في بيتهم وتقعد به الليل والنهار، ولا تغسل ولا تنظف ولا شيء أبدا. نعم، يعطون نكبتها من وراء الستار، وتبقى سنة كاملة يمر عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت جابوا لها الفول ولا دجاجه ولا شيء، وخلوها تتنحش به. إذا تنحشت بهمات فهذه ممتازة من كراهتها ورائحتها. ثم ماذا تفعل؟ تطلع من هذا الخدر المنتن الخبيث، تأخذ بعرة من الأرض، بعرة تحمل البعرة وترميدها كذا، يعني كل اللي مر علي، كان تقول بلسان الحال كل اللي مر علي ما يسوى حالة البعرة. هذه سنة كاملة. نعم، لكن الإسلام الحمد لله جاء بهذه المدة الوجيزة أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم مع ذلك هل منعها من التنظف؟ لا، تتنظف كما شاءت وتلبس ما شاءت، غير أن لا تتبرج بزينة مساتي ولا تطيب. إذن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء حاضت أم لم تحض، حتى لو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض ما علينا منها، تحيض ثلاثة وأربعة ما علينا منها، ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين تنتهي عدتها ولا لا؟ تنتهي بأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم، إيش سؤالك؟ إيه ذكر فتح باري كلام طويل عليها راجع. طيب، وللأمة نصفها يعني شهران وخمس أيام. فإن قال قائل حق الزوج لا فرق فيه بين الأمة وبين الحرة، وأنتم تقولون إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية الزوج حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟ ثم إن الآية عامة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قلنا هذا صحيح، هذا تعليل صحيح، يعني عندنا الآن لو قال قائل ليس دلالة على النصف، وعندنا عموم الآية وعموم المعنى. عموم الآية: هذه امرأة متوفى عنها زوجها. وعموم المعنى ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة. فالجواب على ذلك أن الصحابة

ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علاقة النكاح، فلهذا لا تنفصل. ومثلها من طلقها على عوض، رجل طلق زوجته على عوض واعتدت بحيرتين ثم مات قبل الثالثة، ماذا تصنع؟ تستمر، يعني تكمل الحيرة وتمتلك. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح. قروش يعني قرت دوك الجهاز وتطلق. يقول وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينة منها فلطلاق لا غير. تستعتد من أبانها في مرض موته، لكن شروط مثال من أبانها في مرض موته، إذا أبانها في مرض موته متهما بقتل حرمانها، ثم مات وهي في العدة، هل ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأنه يعني متهم في العدة. تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، الأطول من عدة وفاة أو طلاق. عدة الوفاة متى تبدأ؟ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل. إذن أيها الأطول؟ عدة الوفاة؟ ما نقدر نقول الوفاة، يمكن ما تغيب إلا بعد شهرين مرة. أنا سألتني امرأة تقول أنه يجد عنها الحيض 4 أشهر، لكن جيها الحيض شهر كامل. سبحان الله، هذا عجائب. ما تحيض لكن يجي الحيض كأنه الله أعلم يجتمع في شهر واحد. الله العظيم. أقول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، ولهذا المؤلف قال الأطول من عدة وفاة وطلاق. نعيد المثال مرة ثانية للإيضاح. رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقتل حرمانها، في أثناء العدة مات، لنفرض أنه مضى حيضتان ومات، وشبور تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها. طيب، ما في دليل؟ فيه تعليل. التعليل يقولون لأنها زوجة وليست زوجة، فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية، قطعت العلاقة بينها وبين زوجها، ليست بزوجة. فنأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط ونقول تعتد في الأطول، لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير. فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول بماذا؟ تعتد بالأطول لأنه هو الأحوط. أظن واضح إن شاء الله. المثال: رجل طلق زوجته في مرض موت مخوف متهما بقتل حرمانها، لما حاضت 2 مات. يقول الآن نشوف أين أطول. هو والله تحيض الشهر مرة، كم بقى عليها باعتبار الحيض؟ شهر، وباعتبار الموت 4 أشهر و10. نقول إذن ابتدي العدة من جديد 4 أشهر و10 أيام، وتدمي فيها الإحتياج، تدمي فيها الإحتياج عدة وفاة. طيب، فإن قالت إنها الآن هو أبانها وهي الآن ترضع وباقي على الحيض 2 سنين ويجي، أين الأطول؟ عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ انتبهوا له. هذا رجل يطلق عدة امرأته وهي ترضع، الحيض عادة ما في الموضع، وهي لازم تنتظر حتى يأتي الحيض وتحيض مرتين، تحيض 3 مرات. الآن الأطول بلا شك.

ولكن نقيده بالقيد السابق وهو أن يكون الطلاق دائما. وقول المؤلف سوى حامل، سوى حامل، لماذا استثنى الحامل؟ إيه؟ لأن عدتها بوضع الحمل سواء كانت مبانة أو للوفاة، فعدتها بوضع الحمل ما فيها أطول وأقصر، هذا السبب لاستثناء الحامل. وخلاصة المثل هذه أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها فلا يخلو من حاله، إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا. فإن كان رجعيا انتقل الجميع إلى عدة الوفاة لأن رجعية في حكم الزوجة، وإن كان بائنا اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق. الحامل لأن ما في أطول سبب أن استثناء الحامل، استثناء الحامل لا وجه له في الواقع، استثناء الحامل لا وجه له. نعم، لأن لماذا؟ لأن الحامل الحامل ما في أطول وأقصر، عدة الطلاق وضع الحمل، وعدة الوفاة وضع الحمل. نعم، الأطول منهما. الثالثة الحائل، الحائل الحائل يعني اللغة الحامل، إذا كانت للوفاة فما عدتها؟ 4 أشهر و10. ولهذا عدة الوفاة هي أسهل شيء، عدة الوفاة للمتوفى عنها حالان حمل أو حائل، حامل أو حائل، الحامل وراء الحمل والحائل 4 أشهر و10. لكن المفارقة في الحياة هي اللي فيها تفاصيل. طيب الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، 3 شروط، الحائل احتراز من الحامل، ذات الأقراء احتراز ممن ليست ذات أقراء، والثالث المفارقة في الحياة احترازا من المفارقة بالموت. فقد سبق الكلام عليه. شروط 3 هذه عدة يقول قرآن أو 3 قروء. يقول مؤلف رحمه الله، ترى أنا ترك جملة بالعناية، يقول المفارقة في الحياة، فرقة في الحياة ما هي؟ طلاق أو فسخ، طلاق أو فسخ. لكن الفسخ يتنوع، ذكرنا لكم ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن الفرقة 20 نوع، 20 نوع. طيب يقول المفارقة في الحياة فعدتها 3 قروء كاملة وإلا قرآن، عدتها 3 قروء وإلا قرآن. ما هو الدليل على أن عدتها 3 قروء؟ الدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لا هي واضحة صريحة 3 قروء. أما كونها مثل قرآن فإنه ورد فيها أحاديث مرفوعة مجموعها يقضي بأنها حسنة، ورد فيها آثار عن الصحابة الصحيحة على أن عدتها حيضتان، يكون عموم الآية مخصصا بهذه الآثار الواردة المرفوعة والموقوفة، فيقول للأمة قرآن بفتح القاف، لأن 3 قروء يعني قروء جمع قرء، جمع قرئ بالفتح، تثنية قرء قرآن. طيب لماذا لا نقول قرء ونص؟ تنصيب، لأن الحيض ما يتبعض، الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروا وقالوا إن عدتها حيض حمل. طيب ما هي الأقراء؟ الأقراء اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، ولكن القول الصواب في ذلك أنها هي الحيض كما قال المؤلف، إن الأقراء هي الحيض، وهذا هو قول 10 من الصحابة منهم الخلفاء 4

في لعدتهن في قبل عدتهن. لا الحديث. نعم. إن الحديث الحديث الحديث تفسير الآية لأن الرسول فسر قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو كانت الحيض هي الأطهار لكان ابن عمر مستقبل العدة. لكنه لما كانت الحيض هي الحيض صار إذا طلق في أثناء الحيض ما استقبل العدة. ثم قال المؤلف والقرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياء. وش هي؟ قلت أنا تركت جملة قاصرة. هي الحيض. حيض. نعم وعرض. حرة وعرض. وين؟ لا هذه ما هي فإن كانت فيه. إلى هذا يا جماعة شكتين. ما فرت عندي. لأن فرت عندنا الحيض لأني متكلم عليها واحدة. طيب. حرة ومبعرة ثلاثة أقرأ. حرة أو مبعرة تكون ثلاثة أقرأ. وش معنى مبعرة؟ يعني بعضها حر وبعضها رقيق. هذا معنى مبعرة. ويمكن أن يكون ذلك. يمكن أن يكون ذلك. مثل لو اعتقها أحد الشركاء وهو معتق. هي امرأة مشتركة اعتقها أحد الشركاء وهو معتق. فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو والباقي يكون رقيقا. لو تزوجت هذه الأمة معلوم شوفوا الأمة المشتركة ما يجوز لأسيادها أن يطأوها لكن يجوز أن يزوجوها. ليش ما يطأها أن يطأوها؟ لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضها. إذن ما في طريق أن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج. فإذا زوجوها ومات عنها زوجها فهي الآن قصدي طلقها زوجها فهي الآن مبعضة. كيف تعتد؟ نقول عدتها كالحرة والتعليل لأن الحيض لا تبع. طيب نعم يقول المؤلف والرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياه. يعني من فارقها من زوجها حيا يعني بخلاف من فارقها ميت وقد سبق ولم تحض لصغر أو إياه. لم تحض لصغر على صحيح التعبير لأن لم حرف نفي وجزم وقد لكن لم تحض لإياب الأولى أن يقال لا تحيض لأنها قد حاضت ووقف. لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبر بهذه العبارة لم تحض لصغر أو إياب. اللام في قول الصغر للتعليل يعني لم تحض لأنها صغيرة أو لا تحيض لأنها كبيرة آيسة. طيب الصغيرة على المذهب لا حيض قبل 9 سنين قبل تمام 9 سنين فلو حاضت ولها 8 سنين ونصف فهذا ليس بحيض حتى لو هي تحيض حيضا مضطردا كل شهر وبمدة معينة محدودة لكن ما تم لها 9 سنين فهو على المذهب ليس بحيض. تبارك لأنه لا حيض قبل 6 سنين. فلو أن رجلا تزوج امرأة لها 8 سنوات نعم لها 8 سنوات وفارقها وهي تحيض هذا الحيض لكن ما تمت 6 سنين نعم تعتد 3 أشهر تحيض فرضناها تحيض لكن على المذهب يقول لا تحيض فهذا الحيض ليس معتبر. كم تعتد؟ متفقون على هذا؟ إن على المذهب نبي على قواعد المذهب

والثانية من ارتفع خيرها وعلم سببه. أما ما ارتفع خيرها ولم تدر سببه يقول فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. يعني امرأة من ذوات الحيض عمرها 30 سنة ما بلغت من سن الإياس ارتفع حيضها فطلقها زوجها وهي في هذه الحالة. كم زادت؟ سنة. لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى به بين الصحابة ولم ينكر عليه، فعلى هذا يكون الاعتماد على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من حيث الاستدلال بالأثر. أما بالنظر فتسعة أشهر للحمل و3 للعدة. 9 أشهر للحمل لأن ذلك غالب الحمل، و3 أشهر للعدة لأن عدة الآية والتي لم تحض 3 أشهر، فتعتد 12 شهرا من فراق زوجها له. ولاحظوا أن الحكم الآن في من فارقت في الحياة، أما المفارقة في الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها ما لها إلا حالين فقط، حامل فعدتها 4 أشهر الحمل، غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، يعني هي أسهل شيء. لكن كلامنا الآن في من فارقت في الحياة وارتفع حيضها ولم تدري ما رفعها، فتعتد كم سنة كاملة. لماذا أو ما هو الدليل؟ نقول الدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قضى بذلك في محضر الصحابة ولم ينكر. وأما التعليل فتسعة أشهر كما قال المؤلف الحمل و3 للعدة. طيب لماذا قلنا 9 أشهر للحمل عن الحمل يمكن يتبين 2 أو 3؟ نقول بناء على الغالب إن غالب 9 أشهر. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، تنقص الأمة شهرا لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها 9 أشهر للحمل وشهران للعدة. لماذا لا نقول إن في الحمل نصف شهر؟ لأن الحمل أمر طبيعي لا يختلف فيه النساء الأحرار والإماء كلها غالب الحمل عندها 9 أشهر. طيب وتنقص من شهرا. طيب المبحرة تزيد على 11 شهر لقديمة فيها من الحرية ويجبر الفصل على حسب ما مضى. طيب لنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة ثم بعد 8 سنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟ الجواب لا، لأنها انتهت العدة. أما لو عاد الحيض قبل 8 سنة فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد فتعتد ب3 حيض. واضح؟ فهل المرأة التي ترتفع حيضها تعتد بسنة كما قال المؤلف، ثم إن عاد الحيض قبل 8 سنة اعتدت به، وإن تمت السنة لم تنظر إليه، لم تلتفت إليه ولو عاد إليه. لماذا؟ لأن العدة انتهى وبانت من زوجها. نعم. قال وعدة من بلغت ولم تحض. نعم. لا ما تكفي لأنها ما يحكم لأنها غير ذات حيض إلا إذا انتهت السبع. قال وعدة من بلغت ولم تحض 3 أشهر. عدة من بلغت ولم تحض 3 أشهر لعموم قوله تعالى واللائي لم يحضن، فهو عام. حتى لو فرض أن هذه المرأة لها 30 سنة ولا جاءها الحيض تعتد لثلاثة أشهر لعموم واللائي لم يحض. طيب وإن قد أن لها ثمان سنوات وفرقها زوجها لا عدة عليها لأنها ليست ممن يوقع مثلها. طيب الثانية والمستحارة النافية. المستحارة النافية أيضا عدتها ثلاثة أشهر. من هي المستحارة؟ المستحارة هي التي أطبق عليها الدم أو كان لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هذه المستحارة. ولهذا لم يقل حارة بل قيل استحارة لأن السين والتاء المبالغة والزيادة، فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد عليه ولهذا سميناها استحارة لقوة لكثرة الدم وطول مدته. والاستحارة مرض من الأمراض لكنه يعتاد النساء كثيرا، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرق ورقة شيطان. عرق قال العلماء إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم، وهو من أبطاف الحيض من قاع الرحم وهذا من أدنى الرحم، ورفضة من الشيطان لأجل أن يفسد على المرأة في عبادتها ويوقعها في شك وحيرة. نعم، وهذا أمر ما نعلمه إلا من طريق الوحي. هذه الاستحارة تأتي المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن تكون معتادة فتجلب عادتها ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرة. الثاني أن لا يكون لها عادة أو تنسى عادتها فترجع إلى التمييز. إلى التمييز كيف التمييز؟ ينظر إلى الدم. دم الحيض له علامات، له علامات ثلاث ذكرها العلماء وذكر بعض الأطباء علامة الرابعة. العلامات الثلاث هي السواد والسخانة أو السخونة، والثالثة الإنتان الرائحة الكريهة. دم الحيض أسود منتن سخيف، ودم الاستحارة أحمر رقيق لا رائحة له، هذا تمييز جيد. فإذا كانت عادتها غير مضطردة ناسيتها مثلا أو جاءها الاستحارة من ابتلاء العمر فإنها تعمل بماذا؟ بالتمييز العالي، وهنا عندها كيف لا بالتمييز. وقال بعض العلماء تقدم التمييز على العادة، وهو إحدى روايتين عن أحمد ومذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة، لو هي تعلم العادة وعندها تمييز تأخذ بالتمييز. وقال إنه ليس من المستبعد أنه لما جاءها الحيض تغيرت العادة، والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهر. صح؟ كيف؟ يجتمع العادة والتمييز ما في إشكال، لكن إن خالف العادة بأن كانت عادتها من أول الشهر لكن ما رأت التمييز إلا في نصف الشهر حينئذ يتعارضان، فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ نعم، في اختلاف. فمن العلماء من قال نقدم العادة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس قدر ما كانت حيضتها تحدثها، ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من الاضطراب. لأن التمييز يمكن يجي اليوم في الشهر هذا في أوله، في الشهر الثاني في وسطه، في الشهر الثالث في آخره، وربما يتغير عليه. فإذا قلنا ارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر لها وأسهل، وهذا ترجيحه واضح. وترجيح من يقول بأنه يرجع إلى التمييز أيضا قوي، وشو قوي؟ لأنه يقول ما دام عندنا تمييز هذا دم سخين أسود منتن ولك دم أحمر رقيق لا رائحة له، كيف نقول هذا استحارة هو الأول